السلام عليك يا بعيد المدى أيها السلام السلطان يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك وأبنائك، السلام عليك وعلى أختك المعصومة الطاهرة، السلام عليك وعلى أخويك القاسم والحمزة، السلام عليك وعلى أهل بيتك، السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لأحوالك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن وخليفة الرحمن وإمامي وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى لك الفرج، وسهل الله لك المخرج، وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك والدابين تحت لوائك والمستشهدين بين يديك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وليك الفرج والعافية والنصر. اللهم صل على محمد وآل محمد وشافي